الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه السيرة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب الأطعمة، باب القثاء. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. القثاء خضرة معروفة، وهي يعني في خيار فيه، وسبحان الله تشتهر بها المدينة. قثاها ما زال هذه الأيام من أحسن أنواع القثاء في الدنيا سبحان الله. طويل لا، هو طروح، هو طروح، وهذه تكون مثل خيار، وما تستطيع في بعض البلدان يعني في أنواع منها القثاء تستطيع تكون طويلة، هيكون خصيرة. وأكلها مع الرطب، القثاء باردة والرطب فيها حارة زي من الأطعمة الحارة، وكان الحديث النبي يقول يعني حر هذا يشبه برد هذا أو برد هذا يشبه حر هذا. فهذا الحديث نستفيد منه جواز يعني الجمع بين يعني الأطعمة الباردة والحارة في وقت واحد، أن هذا لا يضر، خلاف الأفضل بعض الأطباء أن يجمع الإنسان في طعامه بين الحر والبارد من الأطعمة يضر. كذلك جواز أكل نوعين من يعني الطعام في وقت واحد، خلاف من يقول لا يأكل إلا يعني صنفا واحدا، فهذا جائز أن يجمع بينهم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. نعم. باب بركة النخلة. حدثنا أبو نعيم حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن مجاهد قال سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الشجر شجرة تكون مثل المسلم وهي النخلة. نعم. قال باب بركة النخلة، والبركة الخير، يعني زيادة الخير والنماء، والنخلة شجرة مباركة لأن كل ما فيها ينتفع به، فينتفع بساقها كل خير، يعني عرش في البيوت والجذع كل يكون عبادات في البيوت، فكان يصفونه مثل الجدران، وينتفع بجريدها وينتفع بساقها وينتفع بطلعها وينتفع برخيقها وكذلك، وينتفع بثمرتها، وهي أنفع أنواع الفواكه والغذاء كذلك، هي التمر معدود غذاء مع الغذاء، ودواء مع الأدوية، وشراب مع الأشربة كذلك، وكذلك فاكهة مع الفواكه، فهو يجمع بين هذه الصفات. ثم سهولة تخزينه وأن يبقى إلى السنة التي بعدها دون أن يصيبه تلف أو عقب كبقية الفواكه، فإن الفاكهة ما تخزن، ممكن بعض الفواكه تفسد بعد أيام، أما هذا ممكن يعني تحفظه للسنة كاملة، وفي جو يعني الجو العادي يعني دون أن يكون في درجة حرارة معينة في برودة في غيرها، ويسهل حفظه وهو بعيد عن الآفة. أكثر طعام يبتعد عنه الآفة، بعكس غيره تصيبه الآفة على طول، تعفن وكل بعض في الهواء وفي غيرها والغبار، ولا يصيبه الآفة في بقية الأطعمة. فالله تبارك وتعالى يعني جعلها شجرة مباركة، وقوله صلى الله عليه وسلم إن يعني المؤمن أو المسلم يشبه الشجرة يعني وهي النخل. وجاء في حديث ابن عمر أن النبي قال يعني مثل المؤمن في الشجرة لا يلبس ورقها، ترون ما هي؟ قال ابن عمر فوقها في نفسي أنها النخلة، ولكن كرهت أن أقول ذلك لأن في القوم يعني أشياء أكبر مني، فقال النبي هي النخلة، فقلت لأبي يعني لقد وقع في نفسي أبي وأردت أن أقولها لكني استحييت، فقال لو قلتها لكانت عندي خير من أمر الله. يعني شجعني يقول قد قالها في المجلس عندما عرض النبي الأمر صلوات الله وسلامه عليه. نعم. عبد الله بن عمر استعرض في أحد، كان سنه نحو 14 سنة نهض الاحتلام، وأحد كانت في السنة الثانية، يعني الرسول توفي بعد 8 سنوات. فإذا رأينا هذا حطنا 8 سنوات مع 14، يعني حوالي توفي وهو في حدود 21 أو 22 سنة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب جمع اللونين او الطعامين بمره. حدثنا ابن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل الرطب بالقفة. نعم. وهذه الحديث نفسه ترجمه البخاري باكل يعني طعامين في مره واحده، فالنبي جمع بين يعني نوعين من الطعام القفة والرطب صلى الله عليه وسلم. نعم. باب من أدخل الضيفان 10 10 والجلوس على الطعام 10 10. حدثني الصلت بن محمد حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان عن أنس وعن هشام وعن محمد عن أنس عن سنان أبي ربيعة عن أنس أن أم سليم أمه عمدت إلى مد من شعير جشته وجعلت منه خطيفة وعصرت عكة عندها، ثم بعثتني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في أصحابه فدعوته، قال ومن معي؟ فجئت فقلت إنه يقول ومن معي؟ فخرج إليه أبو طلحة قال يا رسول الله إنما هو شيء صنعته أم سليم. فدخل فجيء به وقال أدخل علي 10، فأدخلوا فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال أدخل علي 10، فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال أدخل علي 10 حتى عد 40، ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال فجعلت أنظر هل نقص منها شيء. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، هذا حديث من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حقا صدق في طعام قليل تبارك الله تبارك وتعالى فيه فيجعله طعام كثير. هذا أنس بن مالك صنعت أمه يعني فطائر من شعير، خبز من شعير، وكان عندها عكة سم. وفي سبب هذا الحديث أن يعني كان أبو طلحة شايف الرسول وهو فيه ضعف، يبدو أن هذا كان في الخندق، فقال الامرأة في عندك شيء؟ خلاص ما عندي الا هذا. فذهب صنع يعني هذا الطحن في الشعير، صنعته الخبز واتي بالعكة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني ظن ابو طلحه ان النبي لانه راح للنبي وقال يعني هذه 5 معه. فالنبي نادى اصحاب الخندق ناداهم خرجوا، فقال يا رسول الله انما يعني عملت شيئا يعني انما هي يعني طعام قليل يعني. فقال النبي يعني هاته وبارك النبي عليه، وقال ادعو 10، فدعا 10 فاكلوا كلهم حتى شبعوا 10، ثم دعا 10 ثم دعا 10 ثم دعا 10 دعا 40. في هذا الحديث انهم كانوا 40، في بعض الحديث اخر انهم كانوا 80، اكلوا كلهم حتى شبعوا. هذا يعني طعام قليل يصبح كثيرا، هذا يعني ليس هذا لا شك انه من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، امر معجز، فهو من يعني بركة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ومعجزات النبي يعني ليست هذه، نحن نقول الامر من الامور المعجزة، لكن هذا لا يتوقف عليه الاسلام، يعني ما هو من الادلة التي يقدمك ليكون عليها دليل على نبوته، ولكن الأدلة التي كنا عليها يعني دليل نبوته هو القرآن الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وكونه كان رجل أميا لم يقرأ ولم يكتب، ثم أخباره المغيبات، أخباره عن السابقين والهاتين، لكن هذه بركة الطعام وتفجير الماء من بين يديه صلى الله عليه وسلم وطي الأرض له وغير ذلك، كل هذا يعني بركات، وهي كذلك يعني من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه. ودلائل نبوته في الحقيقة يعني آلاف من هذه كلها تدل على أنه كان رسول الله حقا وصدقا صلى الله عليه وسلم. نعم. والبخاري هنا طور لهذا الحديث أنه يعني جواز دعوة 10 10 إذا كان المكان لا يتسع لكل المدعوين فإنه يجوز أن يعني يدعى بعضهم حتى إذا فرغوا يخرجون، ثم يأتي غيرهم إذا فرغوا يخرجون وهكذا، وأن هذا يعني لا يخالف يعني الإحسان، بل هو من الإحسان ومن العدل، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما يكره من الثوم والبقول. فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال قيل لأنس ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم؟ فقال من أكل فلا يقربن مسجدنا. نعم، الثوم والبقول، الثوم معروف وفيه رائحة لمن يأكله، تبقى رائحة في الفم وتبقى رائحة كذلك في التنفس، لأنه قيل أنه يدخل مع دورة الإنسان الدموية فمع التنفس يعني تخرج رائحته. وأما البقول فإنها هي البقول، البقل لكل نبت يكون على وجه الأرض يؤكل، فهذا بقل كالبقلة كذلك. فالبقول التي لها رائحة الفجل والكراث ونحو ذلك هذه يتنفذ. فقيل لابن عمر ماذا تقول لي؟ يعني ما سمعت النبي يقول في البخول؟ قال سمعت يقول من أكل ثوما فلا يقربن مصلى. نهى النبي أن من أكل ثوم وما زالت رائحة الثوم يعني في تنفسه أو في فمه فإنه لا يقرب مصلى، قال يؤذينا برائحة، وجاء أنه كذلك يؤذي الملائكة برائحته. و كان النبي يأمر بأن يعني يخرج من المسجد من عرفت رائحة الثوم منه. صلى الله عليه وسلم. هذا أشر، طبعا هذا لا شك يقاس عليه ما هو أشر منه، يعني فمن أكل شيء مكان له رائحة سواء التجارة أو الدخان هو أشر من هذا بكثير، لأن هذا يعني هذا له منافع، فإن الثوم والبصل والبقول لها منافع، بعضها لها منافع عظيمة تربو على هذه المضرة من الرائحة التي فيها، ومع ذلك منع أن يأتي إلى المسجد هذا، فكيف بما له ضرر كله على آكله وعلى كذلك من يشمه؟ هذا أشر. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد علي بن عبد الله حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. نعم، بنص حديث ابن عمر، وأن هذا كلام جابر بن عبد الله، وأن النبي قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا. وليعتزلنا يصير هنا أمر عام، يعني سواء كان في مسجد أو في غيره، أو فليعتزل المصلى صلى المكان الذي نصلي فيه، فليعتزلنا كذلك، يعني أن يلقى النبي، يعني يسأله أن تظهر هذه الرائحة منه، أن يجلس مع المسلمين في مجلس تخرج منه هذه الرائحة، فهذا أمر باعتزال الناس حتى كذلك لا يؤذيهم، وخاصة يعني في المسجد الذي يتأذى منه المصلون وتأذى الملائكة كذلك، فإن النبي أخبر بأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فمجيء المسجد يكون أذى يعني للملائكة وأذى للمسلمين. نعم. ها؟ طبعا حتما يلحق به. نعم. باب الكباح وهو ورق الأراك. حدثنا سعيد بن عفير حدثنا ابن وهب عن يونس هو ورق العرق؟ ورق العرق هو ثمر العرق. بس تدري شلون تحسب ورق العرق؟ نحط على ثمر. نعم. وهو ثمر العرق. حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة قال اخبرني جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران نجني الكبائر، فقال عليكم بالاسود منه فانه ايطب او اطيب. ايطب اطيب صح. فقيل اكنت ترعى الغنم؟ قال نعم. وهل من نبي الا رعاها؟ نعم. يقول جابر احنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مرنا بمر الظهران كان قرب مكه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كنا يعني نجني الكبات. الكبات هو ثمرة الأراك، شجر الأراك هو الشجر الذي يؤخذ منه يعني السواق من جذوره، وثمرته له ثمرة والثمرة تخرج خضراء أول ما تكون ثم تسود بعد ذلك. فيقول كنا نجنيه، فقال النبي عليكم بالأسود منه. فقال رسول الله ما علمك يعني، لأن هذا من شجر البر ما يكون في البساتين ولا في الحواضر. قالوا يعني ما علمك به يعني؟ قال رعاية الغنم لا أعرف إلا رعاة الغنم. قال نعم. قال من نبيه إلا رعاة الغنم. خرفت وراها لرجل من قليش على قراريط، قراريط يعني ليست صغيرة. فالكبات لو ثمرة شجرة الأرض. نعم. ها؟ ما تذكر له فوائد معينة، لكنه بوجه عام شجر الأراك سبحان الله كثير طيب الفم، حتى العيدان عيدان الفروع أيضا يتسوق بها، لكن ليست يعني مثل الجذور. الجذور لو سوى كبير بيأخذ من الجذر، طبعا فيه عفص وفيه مفيد للفم وفيه مثله في قتل يعني للجراثيم، وكذلك العيدان هذه والأوراق نفس الأوراق فيها نفس الطعم، طعم المسواك تمضغ يعني تمضغ نفس أوراق ولها نكهة يعني شيء أوراق وكذا. أما ثماره لم يذكر لها شيء، لكن كانوا يأكلونه، ولعل لها يعني لعل نفس الخواص هذه في تطيب الفم. باب المضمضة بعد الطعام. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان سمعت يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما كنا بالصهباء دعا بطعام فما أتي إلا بسويق فأكلنا، فقام إلى الصلاة فتمضمض ومضمضنا. نعم. المضمضة بعد الطعام مضمضة معروفة يعني بعد الطعام، طبعا ليست للوضوء وإنما مضمضة يعني تنظيف الفم حتى لا يبقى فيه أثر من الطعام. يقول احنا كنا بالصحابة في خير الخيبر وهم راجعين، فالنبي دعا للطعام فلم يؤتى إلا بالسويق، والسويق هو دقيق محموس يستوي بالحمص دون ماء ثم يزوي يأخذ زاد معه في الطريق، فإذا يعني أراد الأكل يأخذ من هذا الدقيق المحموس هذا ويصفوه بالماء ويشربونه أو يطبخونه، فهذا اللي هو زاد للمسافر دقيق محموس. فيقول النبي شرب أو أكل من هذا السويق ثم قام إلى الصلاة فمضمض وصلى. يعني كل الحكمة من هالمضمضة بعد مثل السويق يعني بقايا الطعام اللي تبقى في الفم تذهب عنه ويصل الإنسان بفم نظيف. نعم. وإن كان يعني شيء ليس له رائحة لكن بقايا يعني أثار بقاء وديه. نعم. قال يحيى سمعت بشير يقول أخبرنا سويد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما كنا بالصهباء قال يحيى وهي من خيبر على روحة دعا بطعام فما أتي إلا بسويق فلكناه فأكلنا منه، ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا معه، ثم صلى بنا المغرب ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان كأنه تسمعه من يحيى. نعم. أو كأنك تسمعهم يعني. باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. نعم، لعق الأصابع وهي يعني الأصابع، معروف اللعق باللسان. إذا أكل فالنبي أكل بثلاث أصابع، وقال النبي نهى عن أن يمسح يده بالمنديل. إذا أكل قبل أن يعني يلقع أصبعه أو يلعقها، يلقى غيره يعني. لو قال زوج دول شيء يعني هذي أو ابنه أو نحو هذا، طبعا يعني ما نقدر نقول هذي شيء صعب التصفيقه. العقه نعم، أما العقه أشكل نعم. باب المنديل. حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني ابي عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه ساله عن الوضوء مما مست النار فقال لا، قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام الا قليلا، فاذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل الا اكفنا وسواعدنا واقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. هذا سألوا عن الوضوء من مسك النار يعني، فقال هذا الطعام أولا من اللي يكون مسته النار، يقول ما كنا نجد إلا قليلا، يعني كان كل أكله ليس من مسك النار، تمرة هذا مسك النار وماء هذا هي. أما يقول طعام مسته النار يعني خبزة أو إدام ونحو ذلك، يقول هذا ما كنا نأكله إلا قليلا. قال إذا وجدناه كذلك يقول كان يعني مناديلنا هي أيدينا وأرجلنا، يعني يأكل يلحس بو وبعد ذلك يدهن يعني هذا الباقي فيه، وبعدين إذا كان فيها دسم باقي أو شيء يمسح بها يعني رجليه ليرطب بها يعني جلده، هذا ما كان فيه يعني شيء يعني شيء نمسحه عليه، هذا كان حالهم يعني. ويقول أما طعام يعني طعام نفسه النار هذا أمر نادر يعني. نعم. باب ما يقول إذا فرغ من طعامه. نعم. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. فهذا يعني كلمات النبي الطيبات صلى الله عليه وسلم بعد طعامه، كان إذا فرغ من طعامه يعني كان يحمد الله تبارك وتعالى ويثني عليه بهذه الكلمات: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا، كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي، يعني ما أحد يستطيع أن يكافئ الله سبحانه وتعالى على نعمه وإفضاله، فإن هذا يعني العطاء كله والخلق كله منه سبحانه وتعالى، ولا يعني مستغنى عنه، ما أحد يستغني عن الله تبارك وتعالى، فالعباد كلهم فقراء إليه، يحتاجون إليه سبحانه وتعالى في كل ذرة، في كل ذرة من كيانهم وكل ذرة من أوقاتهم، ما أحد له استغناء عن ربه وإله مولاه، هو الذي خلقه، هو الذي يرزقه، هو الذي يتكفله، وهو القائم بشأنه كله سبحانه وتعالى. ولا مودع يعني لا يعني يودع الله تبارك وتعالى يعني أنه لا يعرض عنه ويترك سبحانه وتعالى، بل العبد المؤمن هو يعني مقبل على الله سبحانه وتعالى. كلمات طيبة يثني بها النبي صلى الله عليه وسلم على ربه سبحانه وتعالى بعد الطعام، تذكير بنعمته سبحانه: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفي يعني مكافأة، ما في مكافأة، ما أحد يستطيع أن يكافئ الرب سبحانه وتعالى، ولا مستغنى عنه ولا مودع مودع. نعم. حدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه وقال مرة إذا رفع مائدته قال الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور، وقال مرة لك الحمد ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى ربنا. بما الحديث وأنه كان يقول يعني هذه الكلمات الطيبات صلى الله عليه وسلم بعد أن يعني يفرغ من طعام، الحمد لله الذي كفانا وآوانا وأروانا. الحمد لله الذي كفانا وأروانا، يعني كفانا من ما نحتاجه وأروانا الري، الري اللي هو بالشراب، غير مكفي ولا مكفور، مكفي ولا مكفور. ها؟ مكفور مكفور مكفور، يعني لا نكفر الله تبارك وتعالى بل نحمده ونشكره سبحانه وتعالى، وغير مكفي انه لا يمكن ان نكافئ الله بنعمته سبحانه وتعالى. يعني اذا انعم عليك عبد النعمه ممكن ان تكافئه عليها ان تعطيه، لكن الله تبارك وتعالى لا يمكن يعني مكافأة الرب سبحانه وتعالى، بل لأن العطاء كله منه سبحانه وتعالى، بل حمدك لله تبارك وتعالى ونعمة أخرى تتجدد عليك بها، يعني نعمة من نعمه سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يكافأ الرب على إنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى. نعم. كفانا ما نحتاج إلى يعني. يعني كفانا من الشرط ممكن يكون قصر ولا فلا كل شيء كل شيء يعني كفانا شرط نعم كفانا من كل شيء كل شيء نعم الحمد لله رب العالمين.